إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أعوذ بالرحمن من فتنة الشيطان وأعوذ بالنفس من الهوى الفتان. ربي سيعصمني دوما ويرعاني وأنا بساحته زادي هو الإيمان. ألوذ بالرحمن. برنامج من إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم معنا في برنامج ألوذ بالرحمن، والذي نلقي فيه الضوء على الأمور التي يجب أن يلوذ المسلم بربه كي ينجيه منها، حتى يستطيع أن يحيا حياة سليمة. واليوم نلوذ بالرحمن من شر الفتن. أعزائي المستمعين، الفتن هي ابتلاءات تصيب الناس أفرادا وجماعات في الدنيا والدين. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم دائما: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والآن عزيزي المستمع، لمعرفة المزيد عن الفتن وكيفية الاستعاذة منها، كان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء. الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. ما هي الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفتن في معناها العام هي الاختبار والامتحان والابتلاء. الابتلاء بالنعمة والابتلاء بالشدة والمصيبة. الخير والشر. الخير والشر. لماذا؟ حتى يظهر المحسن من المسيء والصادق من الكاذب. وهذا هو المعنى العام الذي تدور حوله الفتن. الدكتور داود، للفتن أنواع كثيرة، هل لك أن تذكر لنا بعضا منها؟ الفتن أنواع بتعدد مجالات الحياة. الأولاد قد يكونوا فتنة، الزوجة قد تكون فتنة حين تخرج الزوج عن حدود الالتزام وحدود طاعة الله إلى طاعته، والزوج قد يكون في المقابل فتنة للزوجة حين يخرجها عن طاعة الله إلى طاعته في الهوى، في سبل السوء، تعينه على الشر إلى آخر ذلك. المال أكون فتنة، الشدائد والأمراض تكون فتنة، وهكذا الإنسان مختبر بكل ما لديه من نعم وكل ما لديه من شدائد. نعم. بعدد مجالات الحياة. نعم. أسباب الفتن، هنالك فتن تكون قدرية من الله عز وجل. نعم. يبتلي الله عز وجل إنسانا بشيء من الأمور، وكل الأمور بطبيعة الحال تنتهي إلى قضاء الله وقدره. نعم. الأمر الثاني، هنالك أسباب ظاهرة. نعم. فمثلا فتنة الفقر لها أسباب: أن هذا الرجل كسول لا يعمل، أن هذا الرجل لا يأخذ بسنن الله الكونية في الحياة، لا يجتهد فالخمول والكسول الفتن التي تصيبه هي نتائج هذا الكسل ونتائج ذلك الخمول. هذا الإنسان الذي لا يحافظ على قواعد الصحة فأيضا سيبتلى بالمرض، لأن أسباب المرض توفرت عنده، وهكذا وهكذا. فأسباب الفتن كثيرة جدا جدا. أيضا الصراع بين الخير والشر سبب، يعني مصالح الآخر قد تكون دافعا لأن يعتدي وأن يسلب أموالنا، وتكون هذه فتنة من أشد الفتن. عدم وعينا أيضا بقدرنا ومهمتنا ومسؤوليتنا يجعل عندنا القابلية للمؤامرات والقابلية للاستعمار والقابلية للنهب. فهذه فتن تقدمتها أسباب بأيدينا، هذه الجوائح جاءت بأيدينا وليست بيد غيرنا. وهكذا إذا بحثنا عن أسباب كل ظاهرة مما يكون فيه الناس عامة، مما يكون البشر فيه عامة، وعلى سبيل العموم كل انحراف وبعد عن الله وعن طاعة الله وعن هدي الله وعن أوامر الله إنما يؤدي إلى فتنة، وكل طاعة لله عز وجل إنما تذهب الفتنة وتأتي بالخير والبركة. إذن ننتقل إلى كيفية النجاة والخلاص من هذه الفتن. الخلاص من الفتن هو أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نفهم بوعي طبيعة هذه الحياة، وأننا وجدنا لنختبر. فإذا علم المؤمن أنه مختبر بالنعمة ومختبر بالشدة بالخير وبالشر، فإنه يسلك مرضاة الله عز وجل، فتتحول هنا الشدة والمحنة إلى منحة. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، شيء حلو جميل طيب، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ابتلاء وكارثة صبر فكان خيرا له. وهكذا امتثال هدي الله عز وجل والاستجابة إلى هدي الله في القرآن الكريم تحول المحن إلى منح وعطايا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل النجاة. أما النظر إلى الدين على أنه وسيلة لاكتساب الدنيا، فهذا يحرم الإنسان من خير كثير ويجعل الفتنة تشتد عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على علة، على غرض، فإن أصابه خير اطمأن به. يعني أنا صليت، أنا أطعت الله، جاءني وظائف طيبة وجاءني مال كثير والحمد لله، طاعة ربنا حلوة والله شيء جميل. وإن أصابته فتنة، طب ربنا اختبره بشدة أو ما إلى ذلك، انقلب على وجهه. أيوة احنا عملنا ايه؟ انا رايح اصلي بضيع ساعتي، انا اطعت الله يحصل كده، احنا عملنا ايه يا رب؟ العامة التي لا تدرك تقع في ذلك، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يفطن إلى هذه الأمور. وربنا هو الذي قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا يقول للإنسان حين يترك بدون إيمان لشهواته لتفكيره لنزواته يحصل منه ده، يبقى فرحان بالانتعاش المادي اللي هو فيه والصحة، فإن أصابه شر ينهار ينهار والعياذ بالله. لكن المؤمن لا، ثابت أمره كله خير، يعلم أنه مختبر بالنعمة كما أنه مختبر بالشدة. الدكتور داود، ماذا عن فضل الاستعاذة بالله من الفتن؟ ما من شك أن يعني ونحن في هذا الكون المخلوق له خالق، فإذا أتعبك شيء من شأن المخلوق فاستعن عليه بالخالق. نعم. هكذا أرشدنا الله. أي حاجة تتعبك من أي مخلوق، والشر مخلوق والخير مخلوق والناس مخلوق والفتن من خلق الله، كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ربنا علمنا كده. يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالذي ينصحنا به القرآن ويهدينا إليه: استعن بالخالق. يعني استعذ بالله، يعني اطلب معونة الله. عليك أن تتعلم أن تلوذ بالله عز وجل، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو تسمح لي أنا أريد أن أنبه وأن أصحح سلوكا شائعا. نعم. الناس حين تحدث لها شدة ومصيبة يقول هاتوا المشايخ يقرأوا لنا عدة ياسين أو يقرأوا القرآن. هنا الأمور دي لا تنفع بالوكالة. لابد وأن تبكي أنت، وأن تتوب أنت، وأن تتضرع إلى الله أنت. مفيش حد يبكي عنك. مفيش حد يبكي عنك. ما ينفعش الوكالة في هذه الأمور، ولا مشايخ الدنيا كلهم يجي يقعد. لا، تقرأ أنت، وتدعو أنت، وتستعيذ أنت، وتبكي أنت، وتلوذ بالله أنت. تحدث كل الأمور الخيرة وتحدث النجاة. وهذا معنى الاستعاذة، أن ألوذ بالله، أن أحتمي بالله. وإذا ما تعلم المؤمن الاستعاذة فأي شدة وأي مشكلة تقابله لن يأتي بالتليفون علشان يزعج المعارف بتوعه في سلطات أو نحو ذلك، ولن يستعين بأقاربه حتى ينتقم وكذا، ولكن سيلوذ بالله، والله على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أعزائي المستمعين، إن المتأمل جيدا في سورة الكهف سيجد أنها جمعت فتن الدنيا الأربعة، وهي فتنة الدين، وجاءت في قصة أهل الكهف، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة نبي الله موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام، وأخيرا فتنة السلطة في قصة ذي القرنين. ولقد أرشدنا المولى عز وجل في كتابه العزيز إلى كيفية الخروج من هذه الفتن جميعا في سورة الكهف. ففي فتنة الدين كانت النجاة في الصحبة الصالحة التي تساعدنا على الثبات، وفي فتنة المال كانت النجاة من خلال أمرين: فهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة. وفي فتنة العلم كانت النجاة في التواضع لله أولا ثم للمعلم، وأخيرا في فتنة السلطة كانت النجاة في الإخلاص والتواضع لله تعالى ورد كل الفضل إليه عز وجل. فاللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء. كان معكم مهندس الصوت سامي الحلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألوذ بالرحمن. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.